أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقى في هذا الفصل الكتاب أعطيناه الأشريبة مسألة 1704. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، وحاصله بأنه قد تقدم علينا عدة محرمات لا يجوز أكلها كالميتة كالسباع وما شاكل ذلك، فهل هناك حالة من الحالات يجوز أكل هذه المحرمات أو لا يوجد أصلا حالة يجوز فيها أكل المحرمات؟ المصنف قال هناك استثناء للمحرمات وهو حالة الاضطرار، فإذا كان الإنسان مضطرا إلى أكل المحرم جاز له أكل المحرم، إلا أنه ما هو مرادكم من الاضطرار الذي أخذ موضوعا لجواز أكل المحرم؟ ما معنى الاضطرار؟ السيد الخوئي هنا يظهر من عبارته بأن المراد من الاضطرار هو الإشراف على الهلاك، فلو أشرف الإنسان على الهلاك وتوقف بقاء حياته على أكل المحرم فلكي يسد رمقه لكي يحافظ على حياته يجوز له ماذا؟ أكل المحرم. فالاضطرار المأخوذ في جواز الأكل الاضطرار الذي وصل إلى درجة نهائية التي يشرف فيها الإنسان على الهلاك، فحينئذ إذا أشرف على الهلاك يجوز له أن ماذا؟ أن يأكل المحرم. هذا مطلب ثاني، يجوز له أكل المحرم بأي مقدار؟ هل بمقدار الشبع أو لا؟ يقول لا، الضرورات تقدر بقدرها، وإنما جوزنا لك الأكل لأنك ينطبق عليك عنوان الاضطرار، فإذا ارتفع العنوان جيد لا يجوز لك الأكل. فإذا أكلت الآن لقمة وارتفع عنك عنوان الإشراف على الهلاك بحيث أن اللقمة الثانية لا يقال عنها أنا متوقف الحياة على اللقمة الثانية، فبمجرد أن تأكل اللقمة الأولى ارتفع الاضطرار، ارتفع الإشراف على الهلاك، فلا تكون اللقمة الثانية متوقفة على الحياة فلا يجوز لك أن تأكل. إذن إنما يجوز الأكل بمقدار ما يسد الرمق مما يحافظ الإنسان على حياته، أما المقدار الزائد فلا يجوز، فلا يجوز أن يأكل بمقدار الشبع، مقدار ما يحفظ به نفسه. حتى لو كانت حياة عشرين كالدواء مثلاً، يعني مثلاً يصير دواء، نعم ما بيموت هو بس بيصير مريض. نعم سيأتي هذا السيد الخوي هنا قلنا هاي بعدين ذلك سيأتي بالتنبيه. أنا شرح بس السيد الخوي أولاً أن الاضطرار المراد منه الإشراف على الهلاك. هل الاضطرار أقل مما مثلا ما يتوقف على حياته من الموت يتوقف عن زوال المرض الشديد؟ هل هذا يجري؟ سيكون عبارة لا تشمل هذا المورد. نعم هناك بعض الفقهاء ينصون على الشمول لهذا المورد، سيأتي التنبيه عليه في آخر البحث. سوف نذكر السيد السيستاني أجل الطبيعي ذكر 7 موارد للاضطرار ستأتي، أو 6-7 موارد أو 6 موارد للاضطرار. خب إذا اتضح لنا أن المضطر إذا أشرف على الهلاك يجوز له تناول المحرمات بمقدار ما يسد رمقه. هل هناك استثناء من الجواز؟ يقول نعم، المضطر يجوز له، كل مضطر يجوز له أن يأكل الحرام إلا عنوانين، عنوان العادي وعنوان الباغي، بقوله تعالى فمن اضطر غير عاد ولا باغ فلا إثم عليه، فمن اضطر غير عاد ولا باغ فلا تسمع عليه. خب ما معنى إذا عنوان الاضطرار كل مضطر يجوز له أن يأكل المحرم إلا العادي والباغي؟ فالعادي والباغي حتى في حال الاضطرار لا يجوز له أن يأكل المحرم. ما هو مرادنا أول من العادي والباغي؟ وقع خلاف كثير بين الفقهاء في المطولات في تفسير العادي في الآية والباغي. السيد الخوي هنا يقول المراد من الباغي هو أحد الفردين. الباغي يشمل فردين، إما الخارج عن الإمام المعصوم سلام الله عليه الخوارج، فهذا بغاة يسمى خرجوا على الإمام المعصوم سلام الله عليه، وإما أن يراد من الباغي قال أو باغي الصيد لهوان. ما معنى باغي الصيد لهوان؟ المراد من باغي الصيد عندك فرص باغي الصيد لهوان، الصيد واضح، الباغي الباغي يعني المريد، نقول تبغى باغي يعني المريد، فالمريد للصيد تارة يكون لأجل الله يصيد وتارة لأجل الاكتساب على عياله لا لأجل الله فقط. المراد من الباغي يعني المريد للصيد لهوان، وكان يأخذ الصيد من باب الله، فهو المراد من الباغي. إذن الباغي هو أحد فردين، إما الخارج عن الإمام المعصوم لا يكون تحت لواء المعصوم ويخالف لواء الإمام كالخوارج يسمى بغاة، أو الشخص الذي ذهب للصيد حال كونه ذاهبا إليه لأجل ماذا؟ لأجل الله. وهذا لا يعني بأن الصيد اللهوي محرم، لا يعني بأن الصيد اللهوي محرم، واضح؟ هنا فقط دليل خاص بأن من ذهب إلى الصيد اللهوي هذا من قسم البغاة الذين لا يجوز لهم أن يأكلوا حال الاضطرار، ولا يلازم ذلك أن الصيد لهوي محرم، كما مر عليكم في كتاب القصر والتمام بأن الذي يذهب إلى الصيد لهوان يجب عليه ماذا؟ التمام، مع أنهم قالوا بأن الصيد اللهوي ليس بمحرم، فليس هذا من مصالح السفر إلى المعصية. لا يتوهم، لا يتوهم شخص بأنه الشخص الذي تفتل المطلب الشخص الذي ذهب إلى الصيد لهوان وقطع مسافة يجب عليه الاتمام. ليش؟ ليس من باب أنه هذا سفر معصيتين، حتى وإن كان الصيد لهوان حلال الصيد لأجل له ما في إشكال عن أكثر الفقهاء يعني، فما هو تلازم بين المسألة وبين حرمة الصيد لهوان. هذين الفردين، أولا الباغي هذا أحد الفردين لا يجوز له أن يأكل في حالة الاضطرار. هذا بالنسبة إلى غير زين الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما هو المراد من العادي؟ العادي أيضا أحد فردين، إما قاطع الطرق الذي يجلس في الطرقات لكي يقطع للمسافرين الطرق فيقتل مثلا المسافرين وما شاكل ذلك، أو السارق. ما هي النسبة بين السارق وقاطع الطريق؟ عموم خصوص من وجه، فقد يكون سارق غير قاطع الطريق كما هو واضح، قد يكون قاطع الطريق غير سارق يقتل الناس يأخذ النساء والعياذ بالله لأجل محرمات، ولا يسرق، يتورع في المال ولا يتورع في النفس والعرض، وقد يجتمعان هم قاطع طريق وهم سارق، فالنسبة عموم خصوص من وجه. المراد من العادي ما هو العادي؟ يعني قاطع الطريق أو السارق. فإذا انطلقت أحد الأفراد الأربعة الآن ذكرنا مجموعة أربعة لا يجوز لهم أن يأكلوا في حال الاضطرار. هنا إشكال سيد خوي يقول يعني كيف ما يجوز أن يعني يكون في حال الاضطرار؟ يعني وش قصدك أن يقتلوا نفسهم؟ هذا مضطر، والمضطر تقول أشرف على الهلاك ويتوقف حفظ نفسه على ماذا؟ على الأكل. تقول لا يجوز له أن يأكل حتى في حالة الاضطرار، يعني يجوز له أن يقتل نفسه؟ يقول سيخوي لا، ما في تلازم، ما في تلازم بين المطلبين. التفت، نحن نقول بأنه لا يجوز له أن يأكل بمعنى لو أكل ارتكب محرما. تفتين؟ نقول لا يجوز للعادي والباغي أن يأكل في حال الاضطرار بمعنى أنه لو أكل ارتكب محرما. حينئذ خب هنا يقع تزاحم يسمى. خب إذا ما إذا أكل أقدم على الأكل ارتكب محرم وهو أكل محرم، أكل الميتة، أكل كذا، سباع، أكل محرم. وإذا ما أكل أتلف نفسه، والله زين أتلف نفسه وأدي إلى الموت. فهنا يتزاحم بين الوجوب وبين الحرمة. عندنا حكم أنه يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه، ومقتضى وجوب حفظ النفس أن يأكل. وعندنا دليل يقول يحرم عليك أن تأكل لأنه أنت عاد أو باغ. فالعقل يحكم من باب أقل المحذورين وأقل الضررين أنواع أن يأكل ويرتكب الحرام، زين، لأجل أن لا يقع في ترك واجبا أهم. شفت المطلب؟ إذن يجوز له أن يأكل، بمعنى وش؟ بل يجب أن يأكل. تفت؟ فنقول يحرم أن يأكل ويجب أن يأكل، ما في تناقض. يحرم عليه أن يأكل بلحاظ العنوان الأول، يحرم أن يأكل، لكن يجب أن يأكل من باب تقديم الملاك الأهم. شفت هذا غريب؟ مع أنه يجب أن يأكل، لو أكل يرتكب الإثم، حصل إثم. فهذا من الباب الألغاز. يسألون الطالب كيف أمر واجب ويجب عليك أن تفعله وترتكب إثم إذا فعلته؟ هذا موارد التزاحم يسمى. لأنه يجب علي أن أأكل مقدمة لحفظ النفس وحفاظا على الشيء المهم، والحال أن الأكل حتى في هذه الصورة ما هو الشرع قال يحرم عليك. فهنا يجب عليك أن أرتكب، يجب علي أن أرتكب، ويتحقق العقاب فيه في رقبتي. مجفتين؟ بخلاف الموارد غير الأربعة. الموارد الأربعة نقول ها إلى غير عادي وباغي يجوز له أن يأكل، واضح، يجوز له أن يأكل ولا إثم في الأكل. أما هنا نقول يحرم عليك أن تأكل، فلو أكلت نعم ترتكب عقاب، لكن قد يجب الأكل مقدمة لترك واجب أهم، لأنه لو لم تأكل لتركت واجبا أهم. يقول الشيخ هذا كله في غير الخارج عن الإمام. أما الخارج عن الإمام فنقول حتى بالنسبة إلى أنه يجوز له أن يأكل حفاظا على نفسه، أصلا لا يجوز، ما يجوز لا يأكل. ليش؟ لأنه نفسه هلر خارج عن الإمام، فنفسه مهدورة، فلا يجب عليه أن يحفظ نفسه، واضح؟ حينئذ في مثل هذا القسم الواحد، قسم واحد عندنا خارج عن الإمام، لا يجوز له أن يأكل من باب أنه هذا أقل القبيح، لأن نفسه غير محترمة. واضح المطلب؟ تفضل سيد. شو يعني شيخ خارج عن الإمام؟ يعني راح مكان في الصحراء؟ لا لا، يعني مو تحت لواء المعصوم. المعصوم يقول سلام خرج في حرب وقتال، هذا شخص دخل في صف من؟ خرج عن الإمام ودخل في صف من؟ دخل في صف الكفار. هذا بحث في باب الجهاد، بحث البغاة بماذا يتحقق الباغي، هذا بحث مفصل في كتاب الجهاد. واضح؟ لأن ما بيكون في فرق بين دلين ثلاثة؟ شرحت أن في فرق، أنا أقول هكذا الفرق، بأنه في غير هؤلاء المذكورين في حالة الاضطرار يجوز لهم أن يأكلوا، وأكلهم لا يترتب عليه إثم. هؤلاء الثلاثة يجوز لهم أن يأكلوا بالآخر بالنتيجة النهائية، صحيح؟ من باب الحفاظ على الأهم، لكن يعاقبون على الآكل. واضح؟ كيف شيخنا يصير؟ هل قاطع الطريق يقتل يكون أهم من الباغي؟ مسألة عقائية حب الباغي الذي يقطع الطريق فاسق. لا أدري، يقول قاطع الطريق عام حتى لو قتل. خب مسألة ثانية، شخص انطبق على أمان قاطع الطريق، هل يجوز قتله أو لا؟ لا، هو الأنبياء المحرم. نعم، بالتالي احنا ما عندنا دمه مهدور بهالمستوى قاطع الطريق، إلى مستوى أنه مثل الباغي. لا، الباغي خب مسألة عقائدية، طلع على المعصوم، هذا عمل فاسق في النتيجة. هذا حتى لو وصل إلى أنه قتل الناس فاسق، لا يخرج عن الإسلام بحيث يكون كافر. لأنه ارتكاب أقل القبيحين. نعم، هنا قبيحين. ما هو القبيحين؟ عند القبيح الأول ارتكاب المحرم، وهو أكل المضطر، أكل الميتة مثلا. والقبيح الثاني قتل النفس، قتل أن يقتل نفسه. هل يجوز القاطع أن يقتل نفسه؟ ما يجوز، حتى لو قتل الآخرين. حين شخص إذا قتل شخصان هل يجوز أن يقتل نفسه؟ لا يجوز. بس إذا أدري صحيح، لكن لا مو قبيح. ليش مو قبيح؟ لأنه هذا عندك عنوان، عندك أنت تنظر في مسألة القبح إلى الفعل. عندنا فعل، هذا الشخص الآن قاطع طريق، قاطع الطريق، ألا يجب عليه كل، ألا يجب على كل إنسان يحفظ نفسه؟ وحفظ النفس أكبر مرتبة عند في الشارع المقدس. الآن يدور الآن بين أني أنا أخالف التفت في الواقع الواحدة، أنا أدور بين محذورين، إذا أكلت المحرم خالف حكم الشارع وهو إيش؟ لا يجوز أكل المحرم حتى في حال الاضطرار الباغي. فأنا إذا ارتكبت خالف أي دليل، خالفت دليل الشارع وحكم الشارع بحرمة أكل ماذا؟ أكل المحرم. خب لو ترك خالف حكم الشارع بوجوب حفظ النفس، فأنا أدوب بين مخالفتين. أنا الآن الشخص اللي قاطع الطريق أدوب بين مخالفتين، بين أن يخالف دليل يجب عليك أن تحفظ نفسك، وبين دليل، ما هو الدليل الثاني؟ يحرم عليك أن تأكله حتى في حال اضطرار محرم. ميلاد حفظ النفس دليل أقوى من ميلاد وإيش دليل ثاني؟ تمام، ما له علاقة، قد يأكل ويتوب. لا أدري، قد يأكل ويتوب، ما لنا علاقة. إحنا ما ننظر إلى أنه الآن قطع لما قطع، قد شخص يأكل ويتوب إلى الله، ما في مشكلة. ولهذا بعض ما لنا علاقة بمسألة التوبة، عدم التوبة، يأكل. حفظ النفس واجب على أي حال. إحنا قاطع الطريق، لو قطع الطريق على شخص يجوز أن يقتل نفسه؟ لو يجب عليه أن يحفظ على نفسه من الهلاك، يجب عليه أن يحفظ نفسه على الهلاك، قد بعد ذلك يتوب وما شغل، هذه مسألة أخرى. شوفنا إذا قلنا بأنه لم يكن قطع الطريق وبالشارع دالي عن الدليل، وقلنا بقطع الطريق وقطع الطريق حرام، فإن ذا أكل، نعم كبت المطلب، بس هذا الشيء إذا أكل بيسوي الحرام، فنقول من باب الإلزام مقدمة الحرام حرام. من وين هذا؟ لا هذا ما من وين هذا؟ إحنا الآن عندنا دليل قطع هي تزاحم، التزاحم معناه قطع طريق. عندنا أنا الآن مخاطر، أنا قاطع طريق لا سمح الله، مخاطب بدليلين، مخاطب بدليل يجب عليك أن تحفظ نفسك، ومخاطب بدليل يحرم عليك أن تأكل ماذا؟ الحرام. أيوة أهم عند الشارع قطع حفظ النفس أهم، والعقل يحكم بأن حفظ النفس أهم. هذه مسألة هذا حكم الشارع، يعني هذا قد يكون سام باستحسانات عقلية وكذا ما يفيد. الشارع دليل، الدليل من الشارع، الشارع يقول الشارع هو مالك الأنفس، الله قال الباغي أو العادي أنا ما جوز له أن يأكل في حال اضطرار، هذا حكم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا دليل الشارع. ليش ما يصير يعني تحديد حكم معين؟ مثلا إحنا صار تزاحم بين الوجوب والحرمة مثلا، فالشارع يقول لا أنا واجز خلاص ما بعد فيه الله. الشرع ما يقول التزاحم في باب الأصول، التزاحم بلحاظ أقول ملاك، ملاك الأهم، الملاك الأهم حفظ النفس أقوى من كل ملاك. يقول يجب عليك أن تحفظ نفسك، ما يقول بعد أتكلم حرام جوا، لا تبتكر حرام، لأنه الشرع قال ما يجوز، الله يقول الشرع قال ما يجوز، الدليل ده ما يصير، ما يصير الدليل يقول حتى في حال الطلاق يحرم. كيف ترفع ما تمر بالدليل، يعني ترمي الدليل قارب الحالة الأولى أيضا ما تكبر لأنه ماذا الشارع رفع هذا المحرم؟ لا الشارع ما رفع الشارع، لا الشارع من أول مقال بأن المضطر لا يجوز له أن يأكل المحرم إلا إذا كان، قال الشارع لا يجوز أكل المحرم إلا المضطر، فالمضطر الشارع قال يجوز له أن يأكل المحرم، والشارع نفسه هذا الشارع اللي قال يجوز للمضطر أن يأكل المحرم قال أن المضطر إذا كان كان باغيا أو عاديا لا يجوز له أن يأكل المحرم. الرسول إحنا قدنا عن التزاحم ب يعني واحد من الحرمة، إما الوجوب تسقط أو الحرمة تسقط، مو ما تسقط، لا يبقى في التزاحم من بعض استحالة اجتماع الأمر والتزاحم في واقع، التزاحم يأتي في بحث الترتب، سيأتي في أو الأصول التزاحم مقام في بحث الترتب، أنه المخاطب إذا تجمع عليه حكمين يقدم الأهم الملاك، إذا خالف الملاك الأهم صرفان له فعلية، وفي مطالب بحث التزاحم بحث الترتب. أنا بعد أصول الحين، أنا هم بعد الآن خلنا نطبق العبارة، بعد ذلك يصير إشكال مسألة أصولية، هذه مسألة التزاحم، مسألة أصولية ما اجتماع في واقع فعلين، اجتماع هذا اجتماع على فعلين. الثاني سيأتيكم أنه من موارد إنما بحث اجتماعي، لأنه إذا كان هناك عنوان واحد هذا عنوانين، عنوان الأكل وعنوان حفظ النفس. إذا اختلف العنوانين درست بحث اجتماعي الأمر النهي لو إلى الآن الآن ابحثوا هناك في بحث اجتماعي، وهذا ليس من بحث اجتماعي الأمر النهي، لأنه بحث اجتماعي الأمر النهي إذا كان هناك عنوان واحد مع تعدد العنوان يتعين المورد يختلف. سيد الخوي هذا بعد مو صناعة، هذا أبو صناعة سيد الخوي. الآن الوالي والعالي إذا أكل في حرف السلام يعاقب من الشارع المقدس لأنه فعل محمد. نعم. غير الوالي والعالي لا يعاقب. نعم. تفتيه مطلب؟ فقال سيد الخوي هذا أبو الأصولي تزاحم. نحن على الصناعة. فقال يجوز هاي هذا ما بالتزاحم، عندنا فرق بين التعارض والتزاحم، مسائل اجتماع الأمر والنهي هي مباراة التعارض أو التزاحم. خب إحنا كان في التزاحم، والتزاحم مع اختلاف العناوين تخلف مع عنوانات وبحث الترتب المطلوب الأصولي. بعد قال يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه أو يمسك رمقه إلا الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، شرحنا كلها مسألة، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق، ويجب عقلا مشرعا، يجب عقلا هذا وجوب عقلي، عندنا وجوب عقلي وجوب إرشادي وجوب مولوي وجوب طريقي وجوب نفسي وجوب هذه كلها بحث أبحاث أصولية. صحيح واضح، عندنا أقسام كثيرة للوجوب، هذا من الوجوبات العقلية إذا إحنا أصول تبحثون وشوفوا من الوجوب العقلي والوجوب النفسي والإرشادي والمولوي والغيري والطريقي ويجب عقلا، ويجب عقلا مع أنه حرام في بعض الصيد. يقول بعض الصيد السيد الخوي يقول حرام أن أكل إذن أقتل نفسي، نقول لا، ويجب عقلا، العقل يقول قبل الفقهاء في بعض الصيد. باغي الصيد، شوف ليش قال باغي الصيد، لأن الباغي على قسمين، باغي الخارج يعني ما هو باغي الصيد، كلامنا في باغي الصيد، ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي بقسمين أن قاطع الطريق والسارق ارتكاب المحرم، شوف يجب ارتكاب المحرم، عجيب محرم يجب ارتكابه بلي، يقول ويجب ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه أيضا، هذا يجب عليه ويعاقب عليه لأنه حرام. هذا مثال انه يعني بمثابة انه في امر واجبة لكن تعاقب عليها، عندنا مسألة في الاصول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، الانسان لو طاح مثلا من السماء من شاهق، الان هو في نازل على الارض، خب بعد ذلك يموت، يعاقب لما يعاقب، يعاقب ليش يعاقب؟ لأنه قتل نفسه، إنزين تاب هو في الطريق، نقول تفكر تبت تنبت، نقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اختيار، هاي قاعدة في الأصول. وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا، يجب على أن يقتل نفسه، فالله يقول في القرآن هي مش غريب، فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، في آية قرآنية ما أعلم لا فاقتلوا أنفسكم فتوبة بقتل النفس، إذا قتلت نفسك توب، هاي التوبة، مو تقول هذا خلاف العقل، الله هو خلاف العقل، أنت ما عندك شيء عند الله، أنت مملوك إلى الله، عبد إلى الله، لا تملك شيء، مولاك وسيدك قال لك اقتل نفسك خالي توبة بقتل نفسكم. هذا في بحث البغاة يأتي هناك، بحث البغاة في بعض الجهات، في أقسام البغاة، في كلام في أنه هل يتحقق البغاة بمجرد ألم القتال مع المعصوم كذا، ليش قال أيضا فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه، قال أيضا ليش أيضا، أيضا مع عدم جواز الأكل، أنه الآن هذا الخارج يفوت له حكمين، لا يجوز له أن يأكل في حالة الاضطرار، ولا يجوز له أن يحفظ نفسه لأنه يجب عليه أن يقتل نفسه. أما غير الأقسام الثلاثة فقط يحرم عليهم، ماذا يحرم بحكم الأول لأنه ما يلزم أكل المحرم وإن وجب عقلا، وليس هناك تغافل بين ثبوت الوجوب العقلي والحرمة الشرعية لأن اختلف في الأصل. نسختنا ما فيها أيضا، ما فيها أيضا، حط أيضا، حط أيضا، اكتب أيضا، وأنا أكتب أيضا السيد الخو... نعم هذا هذا تمام الكلام في هذه المسألة. هنا قلنا بأن المراد من المضطر في عبارة السيد الخوي ما هو الاضطرار بمعنى الإشراف على الهلكة، صحيح؟ وقع كلام، اكتفتوا إذا انتهى الكلام من هذه المسألة. الاضطرار المأخوذ في البحث ما معنى الاضطرار؟ الاضطرار بمعنى رحمك الله الإشراف على الهلكة. السيد السيستاني هنا يقول المراد من الاضطرار الأعام، مو فقط الإشراف على الهلكة بحيث توقف حفظ نفسه على ماذا؟ على أكل الحرام. في قال في مسألة 943 أقرأ العبارة لكم: يباح تناول المحرمات المتقدمة في موارد الاضطرار. ما هي موارد الاضطرار؟ ذكرت 6 أو 7 موارد. قال أول: كتوقف حفظ نفسه وسد رمقه عليه، اللي هو ذكر السيد الخوي. فإذا توقف النفس توقفت النفس على أكل المحرم، يجوز لك أن تأكل المحرم في هذه الحالة. يقول أو مو فقط توقف النفس، أو عروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه. فالشخص عنده مرض شديد جدا، وهذا المرض الشديد توقف على أكل المحرم، هل يجوز له أن يأكل المحرم؟ قال يجوز له أن يأكل أيضا المحرم. أو أداء تركه إلى لحوق الضعف، والآن مو في مرض شديد، لكن لو ترك أكله لا لحقه المرض الشديد، فهل يجوز له أن يأكل لكي يمنع من تحقق المرض الشديد؟ لا، أنه واقع في المرض الشديد، وتوضح فرقه. تارة الشخص واقع في المرض الشديد، أراد أن ماذا؟ أراد أن يرفع المرض الشديد، أي صنع رافع، عنده يسمونه دافع، مراد دافع، دافع عن الحيدودة دون تحقق المرض الشديد. فهل يجوز كما أنه قلتم يجوز رفع المرض الشديد بأكل المحرم، هل يجوز دفع المرض بأكل بالمحرم؟ وأضفق بين دفع الرفع. مثلا أعطيك مثال عرفي، تارة الشخص يدخل داخل الصف، تبي تطلعه من الصف، تقول تريد أن ترفعه من الصف، اسمه رفع. تارة الشخص يبي يدخل قبل ما يدخل، تدخل من الباب، تحيل دون تحققه ودخوله في الباب، اسمه دفع. يعني إحداث المانع قبل أن يقع، إيجاد المانع. فهنا كما أنه يجوز الرفع يجوز الدفع، قال أيضا يجوز الدفع. أو أداء تركه إلى لحوض كذا، وهناك بعد ذكر موارد أكثر. سيخوي ظهر عبارة أنه فقط سد الرمق، يعني القسم الأول، أما غيرها تحتاج إلى دليل. ما العبارة لا تسكت، لا تنفي ولا تثبت، تحتاج إلى دليل. في مسألة أخرى ما طرح السيد أيضا السيد الخوري، خب لو توقف حفظ النفس على أكل مال الغير، مو أكل محرم، أكل مال الغير، هذه المحرمات هناك المحرمات من جهة التزكية والسباع، لا الآن محرم من جهة وش أنه مال الغير، فهل يجوز أكل هذا المال الغير أو لا يجوز أكل مال الغير؟ وضع فرق في مسألة أخرى. ذكر هنا السيد السيستاني في مسألة 949 ما حاصله: إذا اضطر إلى تناول مال الغير بغير رضا لحفظ نفسه من الهلاك، أو ما يدانيه، يعني ما يداني حفظ النفس أو لحفظ عرضه من الاعتداء، جاز له ذلك. يقول: وقد تقدم شطر في من أحكامه في مسألة 461. هناك مسألة مذكورة، هل يجب عليه الضمان؟ لا يجب عليه الضمان في مثل هذه الصورة. مسألة 460 يكون عاثماً؟ لا يكون آثماً. شوف، يقول الاضطرار، بحث عندنا في كتاب النكاح الاضطرار، قال: إذا اضطر شخص إلى أكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك، أو ما يداني إنقاذ النفس، وكان المالك حاضراً ولم يكن مضطراً المالك إليه، والله المالك أيضاً مو مضطر إليه، تارة المالك أيضاً مضطر، تارة لا، يقول ولم يكن المالك مضطراً إليه لإنقاذ نفسه، وجب على المالك بذله له، يجب على أن يبذل المال إلى من؟ إلى الشخص الآخر، وإطعامه إياه، ولكن لا يجب عليه أن يبذله من دون عوض. يعني ماذا؟ يعني يقول أنا أعطيك هذا المال بشرط أن تعطيني العوض. واضح؟ إشمعنى أنه في علم بعدم رضاه أو لا يعلم برضاه؟ يعني بغير رضاه، يعني الآن غير رضاء المحرز بالوجدان أو بحسب القاعدة، عند الشك الأصل هو عدم الجواز، لكن هنا يجوز له أن يأكل في حال مال غيره، لكن يضمن عليه الضمان، يدفع العوض. هذا تمام الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.